يا للعين يا خيالي يا مودع عيني بخو تشوفوا بخت فين وجاتو انا عقلي شرد مني خلاص شرد مني خلاص وهاتو هاتو البخوت كلها على بخت القوام وجاتو يا مودعين البخور يا مودعين البخور شوفوا بخت فين وجدتو انا عقلي محتار شرد مني خلاص وهاتو هاتو البخور كلها وطوروا للمصير وهاتوا اسمع كلام جد على اللي دار والناس ان كنت راجل جد حرك من كلام الناس وسرك جواك ما تطلعوش للناس انت لو قلت على اللي في ضميرك تضحك عليك الناس ردة الناس قالت كان زمان وجبر والفكر مشغول من بخت اللي مال وجبر حتى ابن الهفية لا تسعى لولاك الاصول وجبر بقينا بزمان العبر وفيه الاصول بالدون الصبر طيب.